ولا ما إلى الزحل والصفات والقدرات، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وقت. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا فيه سكت معه. نعم، هذا أيضا تكمل لهذه القاعدة، إنما سكت عنه السمع نفي وإثبات نصفها. السمع ما جاء ينفي الجسم عن الله تبارك وتعالى، هذا خلاص لا نثبته ولا نقول جسم أو ليس جسم. نعم، سكتنا فلا نثبته ولا ننفي. فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. نعم، والله أعلم.